بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الماء من الماء. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله أبواب الغسل من الجنابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الطهارة الكبرى التزم المصنف رحمه الله أن يذكر صفتها من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استفتح الأبواب السابقة ببيان هديه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك، ثم أتبع المصنف رحمه الله ببيان الأحاديث التي تدل على موجبات الغسل، أي الأسباب التي يجب على المسلم أن يغتسل إذا توفر بعضها فيه. ولذلك يعتبر العلماء رحمهم الله من موجبات الغسل الإنزال، وهذا هو الذي ترجم له المصنف رحمه الله بهذا في قوله: إنما الماء من الماء. فقوله إنما الماء أي الغسل من الجنابة من، أي بسبب، فالعرب تستعمل هذا الحرف في الدلالة على السببية كقولهم: من فعلك، أي بسبب فعلك. ومنه قوله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي بسبب خطيئاتهم وقع العذاب عليهم بالغرق ودخول النار. وقوله من الماء أي بسبب الماء، وهو خروج المني. وخروج المني فيه مسائل وأحكام عديدة ذكرها العلماء رحمهم الله، وبسطها الفقهاء في كتبهم. ولذلك يعتني المحدثون رحمهم الله بالدلالة على أن الإنزال يعتبر سببا من أسباب الغسل من الجنابة. وقوله رحمه الله إنما الماء من الماء تأدب مع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان أئمة الإسلام من المحدثين يتأدبون مع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تراجم كتبهم وما يتخللها من أبواب، كل ذلك رعاية للورع. فأفضل ما تكون الترجمة إذا التزم العالم فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر فيها على دلالة النص لما في ذلك من مراعاة الورع. وقوله رحمه الله: باب ما جاء أن الماء من الماء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه أن الماء وهو الاغتسال يجب على المسلم بسبب الإنزال وهو المني في قوله الماء. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث يعتبر من رواية الصحابي عن الصحابي، لأن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كان صحابيا هو وأبوه، فهذا الحديث من رواية صغار الصحابة عن كبار الصحابة. وقول أبي رضي الله عنه إنما الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام، أي أن الحكم بإيجاب بأن من جامع أهله ولم يقع منه إنزال أثناء الجماع فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، وكان هذا الحكم في أول الإسلام تخفيفا من الله عن عباده، وقد ذكرنا ذلك في الباب الذي تقدم، وهو أن الشرع خفف في الجماع إذا لم يكن فيه إنزال. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى قباء هو وأبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، واستأذن على عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فخرج عتبان وهو يجر ثوبه، فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلنا الرجل. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. فإذا جامع الرجل امرأته ولم يقع الإنزال فإنه لا يجب عليهما الغسل، ولذلك كان هذا الحكم تخفيفا من الله عز وجل ثم نسخ. فأراد أبي رضي الله عنه أن يبين أن هذا الحكم منسوخ، فقال رضي الله عنه إنما الماء من الماء إنما كان رخصة، والرخصة مأخوذة من قولهم رخص الشيء إذا نزل سعره وكان يسيرا، والرخص الشرعية استباحة محذور، والمراد بذلك أن يكون هناك حكم وتكون في الحكم عزيمة، ثم يأتي التخفيف من الشرع والتيسير فيقال رخص الشرع في كذا وكذا، أي بعد أن كان محظورا. وقد كان في أول الإسلام إذا جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، وهذا تخفيف ثم نسخ بما هو أثقل. ولذلك يعتبر علماء الأصول رحمهم الله هذا النوع من الرخصة يعتبرونه مثالا على النسخ بالأثقل، والنسخ يأتي على ثلاث صور: نسخ الحكم بما يساويه، ونسخ الحكم بما هو أخف منه، ونسخ الحكم بما هو أثقل منه. وهذا الحديث يدل على نسخ الحكم بما هو أثقل منه، وهذا النوع من النسخ قليل الشواهد قليل الأمثلة، ولكن مسألتنا تعتبر مثالا عليه. وتوضيح ذلك أن التيسير أن لا يطالب المسلم بالغسل بعد الجماع إذا لم يقع فيه الإنزال، فلما أمر بالغسل سواء أنزل أو لم ينزل كانت عزيمة، وكان ذلك أثقل من الحكم الأول. وقوله رحمه الله في أول الإسلام فيه دليل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رعاية المتأخر والعمل بالمتأخر من النصوص، واعتباره ناسخا لما تقدم مخالفا له. ولذلك قيل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالأحدث فالأحدث من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء فيه مسائل: المسألة الأولى: دل الحديث على أن الغسل يجب بخروج المني، والمني هو الماء الثخين الأبيض بالنسبة للرجال، الأصفر الرقيق بالنسبة للنساء، ويتميز برائحة وصفها العلماء بطلع النخل أو رائحة العجين. وقول المسألة الثانية أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء فيه دليل على أن من أخرج المني وجب عليه الغسل، سواء أخرجه على وجه مباح أو وجه محظور. فلو وقع المني، لو خرج المني بالاستمناء المحرم، فإنه يجب عليه الغسل كما لو خرج بالجماع المباح، وكذلك يجب عليه الغسل بالجماع المحرم كما يجب عليه بالغسل بالجماع المباح. المسألة الثالثة: دل قوله إنما الماء من الماء على وجوب الغسل إذا استيقظ الإنسان ووجد المني، سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكر الاحتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خروج المني موجبا للغسل، ولم يفرق بين يقظة أو منام، ولم يفرق في حال المنام بين كونه ذاكرا أو غير ذاكر. وسيأتي بسط هذه المسائل إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب. المسألة الرابعة: دل قوله إنما الماء من الماء على أنه لو خرج المني قطرات أنه يجب الغسل، وقال جمع من العلماء: لا يجب الغسل إلا إذا دفق المني وخرج بكثرة. والسبب في ذلك أن الله عز وجل وصف المني بقوله خلق من ماء دافق، فوصف المني بكونه يخرج دفقا. قالوا: فإذا خرج المني قطرات لم يجب الغسل. المسألة الخامسة: احتج بهذا اللفظ في قوله إنما الماء من الماء على مواضع لم تنسخ، حيث إن هذه الأحكام التي ذكرناها خارجة عن موضع النسخ كما سيأتي عن حبر الأمة وترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فكون هذا الحديث منسوخا إنما هو في جوانب دون جوانب، حيث إن النسخ فقط في حال مجامعة الرجل لامرأته دون أن يقع إنزال. أما كون الغسل يجب بخروج المني فإنه محكم باق إلى قيام الساعة، ولذلك نص جماهير العلماء رحمهم الله وأفتى أئمة الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الإسلام، كلهم أفتوا بأنه يجب الغسل بخروج المني على التفصيل الذي يختلف باختلاف المسائل والأحوال، واعتبروا هذا أصلا شرعيا متفقا عليه بينهم من حيث الجملة. وقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر إنما الماء من الماء أسلوب حصر وقصر، يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، ولكنه ليس على ظاهره لورود ما يدل على وجوب الغسل بغيره. نعم. يقول رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال رحمه الله: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. وقال رحمه الله: وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. قال رحمه الله: وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء من الماء. هذا الأثر الذي ذكره عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن حديث إنما الماء من الماء في الاحتلام المراد بذلك أن هذا الحديث محكم في هذه المسألة أعني الاحتلام، والاحتلام مأخوذ من قوله محتلم الرجل يحتلم احتلاما، يطلق الاحتلام بمعنى رؤية الشيء الذي يثير الشهوة في النوم حتى يخرج المني من الإنسان بدافع فطرته وجبلته، وكذلك يطلق الاحتلام بمعنى كون الإنسان قد بلغ الحلم، يقال احتلم إذا بلغ الحلم، كما هو نص القرآن الذين لم يبلغوا الحلم، وكما هو نص السنة في حديث علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فالحلم هنا بمعنى العقل، ويقال حلم الرجل من الحلم الذي هو ضد الغضب، والحليم هو بطيء الغضب وواسع النفس والصدر الذي لا يستفز بسرعة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه في الاحتلام مراد ابن عباس رضي الله عنه أن هذا الحديث يعتبر دليلا على وجوب الغسل إذا استيقظ الإنسان ووجد المني، وذكر سواء ذكر الاحتلام أو لم يذكر الاحتلام. وقوله الاحتلام مأخوذ من الحلم كما ذكرنا، والأحلام أمور يراها الإنسان أثناء نومه، وهي من المسائل التي حار فيها الأطباء والحكماء على مر العصور والدهور، فأوقفهم الله جل جلاله أمام هذا الأمر حائرين، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا أن يهديهم الله بهداه. فإن مسائل الاحتلام وكون الإنسان يرى في نومه وهو نائم أمر من الأمور العجيبة الغريبة، فبينما الإنسان نائما إذا هو ينتقل إلى عالم غير عالمه، فإذا كان في سرور ربما رأى الجحيم والنار والعذاب وهو في أحسن الأماكن وأبهجها وأسرها، ولربما كان نائما على أشد ما يكون من الشدة والتعب، فيرى النعيم ويرى السرور، وهي من المسائل العجيبة الغريبة لأنها تتعلق بعالم الأرواح. والله جل جلاله أوقف العباد عند هذا الأمر ومنعهم من الخوض فيه، وذلك حينما قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالناس مهما تفكروا وتدبروا في هذا الأمر فإنهم لا يستطيعون أن يدركوا حقيقته لأنه أمر غيبي استأثر الله جل جلاله به، ولربما نام الإنسان فأراه الله نعيم الجنة، ولربما نام فأراه الله جحيم النار. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أري الجنة في منامه صلوات الله وسلامه عليه. وثبتت الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام تبين ما في الجنة من النعيم في بعض الرؤى، وبشر بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم حينما رأوا الرؤى. فالمقصود أن هذه الأمور كلها من الغيب، وأن عالم الحلم والرؤيا عالم عجيب غريب لا ينبغي للإنسان أن يخوض في حقيقته، لأنه يتصل بعالم الأرواح ولم تفصل النصوص في حقيقته. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه الناس في النوم على قسمين: القسم الأول يكون من الملك، وهي الرؤيا الصالحة التي يراها الرجل الصالح أو المرأة الصالحة، أو ترى لكل منهما، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤى الصالحة. الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وكذلك وأما بالنسبة للنوع الثاني فهو الحلم الذي يكون من الشيطان، فللملك لنة وللشيطان لنة. وإذا أراد الله أن يري العبد الخير أراه ذلك، وكان من عاجل البشرى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر أري الرؤيا فقصها على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخته، فقصتها رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخاك رجل صالح. فدل هذا على أنها رؤيا صالحة. ولذلك يقول العلماء إنها من النبوة لأنها من الملك، والله يجعلها من عاجل البشرى يجريه للعبد في هذه الدنيا، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه 23 سنة، وهذه السنوات كان في أولها كان في نصف العام الأول منها، وهو 6 أشهر، كان يأتيه الوحي على سبيل الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم بعد ذلك وقعت له عليه الصلاة والسلام، وقع له الوحي على الصور المختلفة. قال العلماء: فهذا هو معنى قوله جزء من 46 جزءا من النبوة، وقوله هنا في الاحتلام: الاحتلام أن يهيج الإنسان برؤية الشيء الذي يثير الشهوة فيحتلم وينزل، ولا يوصف بكونه محتلما إلا إذا أنزل من جهة الحكم، لكنه إذا رأى شيئا وذكره من هذا القبيل فإنه يقول احتلمت، بمعنى أنه رأى ما يثير الشهوة لا أنه آخذ حكما محتلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما. هذه المسألة تعتبر من المسائل التي تعم بها البلوى، أن يستيقظ الإنسان فيرى الماء ولا يذكر الاحتلام، أو يذكر الاحتلام ولا يرى الماء. ولذلك يتساءل الناس عن حكم الشرع، لو أن إنسانا استيقظ ووجد أثر المني على ثوبه ولكنه لم يذكر أنه احتلم، فهل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه الغسل؟ والجواب أن هذه المسألة لها صور عديدة، فهناك صور يجزم فيها بالشيء، وهناك صور يشك فيها. ولذلك قال العلماء: القسمة العقلية في الإنسان إذا نام لا يخلو من 3 حالات: الحالة الأولى أن يستيقظ ويرى المني ويذكر الاحتلام، الحالة الثانية عكسها أن يستيقظ ولا يذكر احتلاما ولا يرى منيا، الحالة الثالثة أن يستيقظ ويرى المني ولا يذكر الاحتلام، والحالة الرابعة أن يستيقظ ويذكر الاحتلام ولا يرى المني. فهذه أربع حالات للإنسان. أما الحالة الأولى وهي إذا استيقظ الإنسان ورأى المني وذكر أنه احتلم، فبإجماع العلماء أنه يجب عليه الغسل لأنه أجنب، والله جل وعلا أمر الجنب أن يتطهر، وذلك هو الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة السلف والخلف من الأمة. وذلك أنه قد تحقق بوجود الخارج الموجب للطهارة. الحالة الثانية أن يستيقظ ولا يرى المني ولا يذكر الاحتلام، فبالإجماع لا يجب عليه الغسل لأن الأصل براءة الذمة، ولا يطالب المكلف بالاغتسال إلا إذا أجنب أو وجد فيه موجب الغسل، وهذا لم يجنب وليس فيه موجب يقتضي إيجاب الغسل عليه، فلا يجب عليه أن يغتسل. الحالة الثالثة أن يستيقظ ويرى الماء عن المني ولا يذكر الاحتلام، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل في قول جماهير السلف والخلف، وقد فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وبه أفتى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وأثر هذا القول عن سعيد بن جبير وعن عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وقال به جماهير الأمة رحمة من العلماء من الأئمة الأربعة رحم الله الجميع. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بالناس الفجر في المدينة، ثم خرج إلى مزرعته بالجرف غربي المدينة على بضعة أميال منها، فلما جاء المزرعة ودخل فيها جلس على الساقية وقنطرة الماء، فلما جلس نظر إلى فخذه فإذا هو بالمني، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت. ثم قام فاغتسل رضي الله عنه وأرضاه وأعاد صلاة الفجر، ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة من مسألة مشهورة أن الإمام إذا صلى بالناس ناسيا حدثه صحت صلاة من وراءه ولا يجب عليهم أن يعيدوا، كما هي سنة هذا الخليفة الراشد، وهو الأصل الذي دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأئمة: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى المني على ثوبه فإنه قام واغتسل، ولذلك قال العلماء: من رأى المني ولم يذكر الاحتلام فإنه يجب عليه أن يغتسل، سواء رأى المني في بدنه أو رأى المني على ثوبه أما إذا رآه في فراشه ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. والسبب في هذا أن من استيقظ ووجد المني على ثوبه أو بدنه فقد تحقق من خروج الماء، وإذا تحقق من خروج الماء فمعنى ذلك أن ذمته مشغولة بالغسل، فقد توجه عليه الخطاب أن يتطهر من جنابته فوجب عليه أن يغتسل تحقيقا لهذا الأمر الشرعي. أما الحالة الرابعة وهي أن يستيقظ الإنسان فيتذكر الاحتلام ولا يرى أثرا من الاحتلام عن الماء، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الغسل، قضى بذلك جماهير السلف والخلف، وقال بعض العلماء لا نعلم في هذه المسألة خلافا، أن من استيقظ ولم يرى أثر المني وكان قد وتذكر أنه قال بعض العلماء رحمهم الله من استيقظ من نومه وتذكر أنه احتلم في النوم، بمعنى أنه رأى ما يثير شهوته واستيقظ ولم ير المني، فإنه لا يجب عليه شيء، وذلك لأن الشرع علق الحكم على وجود الماء، فإذا رأى في النوم فلا أثر لما يراه حتى يخرج وينزل، فإذا فضخ الماء وأخرجه فإنه يجب عليه أن يغتسل، وما سوى ذلك فأضغاث أحلام لا أثر له. وهذا كما ذكرنا قول الجماهير، ويدل عليه الحديث المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. كل هذه الحالات الأربع محلها إذا كان الإنسان قد رأى المني، إذا تحقق ففي هذه الحالات الأربع حيث أوجبنا الغسل، فمحل ذلك أن يتحقق من وجود الماء، أعني وجود المني بصفته المعتبرة. أما إذا شك في المني أو شك في موضع المني فإنه فيه تفصيل ذكره العلماء رحمهم الله، وتوضيح ذلك أن يستيقظ الإنسان من نومه ويشك فيرى الماء ويرى البلل على الثوب أو على البدن، ويشك هل هذا الماء مني فيجب عليه الغسل أو هو مذي أو هو ودي أو هو بول، فلا يدري هل هو مما يوجب الغسل أو مما لا يوجبه. فإذا شك على هذه الصورة فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنه التمييز، وذلك بالرجوع إلى العلامات والأمارات المعتبرة التي يتميز بها المني من غيره، فإذا أمكنه ذلك وجب عليه الرجوع إلى العلامات والأمارات، فيرجع إلى لون المني ورائحته، فإذا وجد العلامة المميزة حكم بها. الحالة الثانية أن لا يمكنه التمييز، فيرى الثوب يابسا فيرى على ثوبه البلل، أو يراه يابسا بعد مدة أو بعد مضي ساعات، ولا يمكنه أن يميز هل هو مني أو ليس بمني، فحينئذ لا يجب عليه الغسل، فيبني على أنه مني حتى يتحقق أنه مني، وذلك من قاعدة الشرعية اليقين لا يزال بالشك. فإذا شك بين الأصغر والأكبر حمل الحكم على الأصغر حتى نتحقق من الأكبر، فالأصل براءة ذمته من الغسل، ونحن على يقين من المذي وعلى شك من المني، فنبقى على إيجاب غسله على إيجاب الوضوء لا على إيجاب الغسل. وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله. وأما بالنسبة للشك في الموضع والثوب، فهو أن ينام الإنسان في ثوب له ولغيره، هذا الثوب يلبسه الإنسان ويلبسه غيره، ثم يستيقظ ويرى أثر المني يابسا ولا يدري هل هذا المني منيه فيجب عليه الغسل أو مني غيره ولبس الثوب وهو فيه فلا يجب عليه الغسل. ففي هذه الحالة إذا تذكر الاحتلام فإنه يجب عليه أن يغتسل. فإذا نام الإنسان في ثوب غيره ثم استيقظ ووجد أثر المني يابسا وتذكر أنه رأى شيئا يثير شهوته في نومه، فحينئذ يجب عليه الغسل لقيام الدليل الظاهر على أنه محتلم. أما إذا لم يتذكر شيئا يثير الشهوة في منامه فإنه يبني على أنه ثوب غيره، وأن هذا المني مني وغيره، ولذلك يقول العلماء في هذه المسألة لا يجب الغسل على واحد منهما، لأن كل منهما يشك في الآخر، ولا يمكننا أن نفرض الغسل على واحد منهما إلا بيقين أو غلبة ظن، وكل من اليقين وغلبة الظن لم تتوفر دلائله الموجبة للحكم به، فلا نحكم على الناس بدون دليل. وعلى هذا قالوا لا يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، لأن كل منهما يعتقد حدث الآخر، كما في المسائل التي تشابه مسائل هذه المسألة من مسائل الشكوك. وعلى هذا فإذا كان الثوب للإنسان وللغير، وكان الغير ممن يتأتى منه الاحتلام، فإنه لا يجب على الإنسان أن يغتسل حتى يتذكر أنه احتلم. وأما إذا كان الذي يلبس الثوب وهو الشخص الثاني لا يتأتى منه الاحتلام كصغير السن أو من كان دون الحلم، فإنه قد بان أو ظهر، قد بان وظهر بذا أن الاحتلام من الثاني لا من الأول، فيجب على البالغ منهما أن يغتسل. وأما بالنسبة لمسائل الشكوك في المواضع، أن ينام الإنسان على فراش له ولغيره ثم يستيقظ ويجد أثر المني، فإذا تذكر الاحتلام وجب عليه أن يغتسل. وأما إذا لم يتذكر الاحتلام وكان الغير الذي معه لا يتأتى منه أن يحتلم، فإنه يجب عليه أيضا أن يغتسل لقيام غلبة الظن مقام اليقين. وأما إذا كان الغير الذي ينام في هذا الموضع ممن يتأتى منه الاحتلام، فحكم هذه المسألة يكون كحكم المسألة التي ذكرناها في الثوب، فلا يجب الغسل على واحد منهما، لأن الأصل براءة الذمة، ولا يصح أن نلزم الناس بالغسل إلا بدليل، ولم يتحقق الدليل في تعين أحدهما أنه المحتلم، إلا أن الاحتياط والورع أن يغتسل كل منهما في المسألتين رفعا للشك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والبر طمأنينة والإثم ريبة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر هو العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. قال رحمه الله: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله بن عمر بعثه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان الثوري وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. هذا الحديث ضعفه العلماء رحمهم الله لعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فجد جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والرجل عابد صالح، إلا أنه ضعف من جهة الحفظ والضبط، ولكن أصل الحديث ثابت في الصحيح كما في حديث أم سليم رضي الله عنها وأرضاها

يسمى جلد عميرة. فسئل وكان يقال إذا حللت بواد لا أنيس به فجلد عميرة لا عيب ولا حرج، فكانوا يفعلونه في الجاهلية، فهو من قبائح الجاهلية التي كانوا يعتادونها ويألفونها. فلما سئل الإمام مالك عن ذلك أيجلد عميرة، قال لا هو حرام، إن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي أنه اعتدى حدود الله عز وجل وغشى محارمه حينما أنزل هذه النطفة بغير وجهها وفي غير محلها وعلى غير الصورة التي أذن الله له أن يخرجها بها. وعلى هذا قالوا إنه محرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزواج قال يا معشر الشباب إن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومعلوم أن الاستمناء يطفئ الشهوة، ومع ذلك عدله إلى الصوم ولم يذكر الاستمناء، فلو كان الاستمناء حلالا لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشاب الذي لا يجد مؤونة النكاح أحوج ما يكون إلى ما يكسر شهوته، والاستمناء يكسر الشهوة ويطفئها كما لا يخفى. وعلى هذا دلت السنة دلالة واضحة على أنه لا يجوز أن تطفئ الشهوة بالاستمناء. قوله عليه الصلاة والسلام يعدل إلى الصوم ويقول إنه له وجاء يدل على أنه لا يجوز الاستمناء. وعلى قال جمهور العلماء أنه يعتبر من المحرمات، ولأن فيه إفسادا للماء، ولأن الأطباء قد قرروا أن هذه العادة السرية تضر بالرجل وتضر بالمرأة، فهي تؤثر على فرجه وتؤثر على بصره وتؤثر على عصبه، لأن الإنسان فيه شهوة مركبة على وجه فطري، إذا قضاها على غير هذا الوجه الفطري فإنه ينحرف بها عن صراطها السوي، فتتأثر أجهزة الإنسان الحسية التي هي الجسدية وتتأثر أجهزته العصبية. ولذلك غالبا ما يكون الإنسان الذي يتعاطى مثل هذه العادة أن يضر ويصيبه الضرر في نفسه وكذلك أيضا في جسده. ومن الأمور التي ذكرها بعض العلماء لمن ابتلي بهذه العادة أن يتعاطى الأسباب في تركها، وأول ما ينبغي عليه أن يلتجأ إلى الله عز وجل وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله أي سلوا الله أن يعيذكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنه لا حول للعبد ولا قوة لكي ينزع عن حرام ويسلم من الآثام إلا بتوفيق الله جل جلاله. ولذلك قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فالله هو الذي يلطف بعبده وهو الذي يصرف عنه الفتن، فمن صدق مع الله صدق الله معه. الأمر الثاني أن يأخذ بالأسباب فيهيئ من نفسه أن يطلب الحلال الذي أحل الله له، ومن صرف عبد عن حلال الله إلى حرامه إلا ساءت عاقبته في الدنيا والآخرة إلا أن يرحمه الله فيغفر له ذنبه، فعلى الإنسان أن يلتمس الحلال الذي أحل الله له. الأمر الثالث إذا لم يستطع الزواج ولم يتمكن من الزواج، فقد ذكر بعض الحكماء وبعض الفضلاء أن من أعظم الأمور التي توجب الوقوع في هذه العادة المقيتة الخلوة، كون الإنسان يكون وحيدا. ولذلك قالوا الأفضل أن الإنسان يعمر وقته ويشغله بلقاء الناس وبشهود مجالس الذكر وما يزيد من إيمانه ويقوي صلته بربه عز وجل، ولا يجلس خاليا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن كانت هذه الشهوة تأتيه عند نومه فيحرص على أنه لا يأتي في وقت النوم إلا وهو منهك متعب حتى يسقط على فراشه وينام. وإن كانت تأتيه في أثناء نهاره فإنه يحرص على الخروج من بيته وعلى لقاء الناس والجلوس معهم، لعل الله عز وجل أن يجعل له في ذلك فرجا ومخرجا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم فعل شيء من العبادات بناء على رؤى وأحلام في المنام. العبادات توقيفية، والرؤى والمنامات ليست بشرع ولا بدين، وإنما الشرع والدين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فليس من دين الله التعبد بالرؤى والمنامات. وقد تكلم الإمام الشاطبي رحمه الله كلاما نفيسا في هذه المسألة في كتابه النفيس الموافقات، وبين وقرر أن الرؤى والمنامات وما يفعله بعض أهل الفرق والأهواء والمتصوفة من اعتبار المنامات أشبه بالوحي والعياذ بالله، يعملون بها في دين الله وشرع الله، أن هذا كله ليس من دين الله في شيء، ولا يجوز للمسلم أن يحل حراما أو يحرم حلالا أو يعتقد أمرا وينسبه إلى الشرع عن طريق رؤيا أو منام، وإنما ذلك مختص بالأنبياء الذين تكون لهم الرؤيا من النبوة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فهذا في حقه عليه الصلاة والسلام وليس في حق أفراد الأمة، لأن جزءا من 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة 23 سنة استمرت 23 سنة، وإذا كانت 6 الأشهر منها كلها رؤيا صالحة. قالت عائشة في الصحيحين: كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، هذا في 6 الأشهر الأول، فهي نصف السنة. فإذا كان المجموع 23 فمعنى ذلك أن كل سنة تنقسم إلى قسمين، فيكون المجموع 23 في 2 يكون المجموع 46 جزءا من النبوة، فصارت 6 الأشهر الأول جزءا من 46 جزءا من النبوة، وهذا هو الذي قرره العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث. وأما أن ينسب إلى دين الله وإلى شرع الله رؤيا المشائخ، مشائخ الطرق أو أهل الأهواء والبدع، ويزاد في دين الله ويحدث في شرع الله ما ليس منه، فهذا أمر لا شك أنه خارج عن الإسلام وليس من دين الله في شيء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أسقطت المرأة بعد شهرين أو 3 من حملها، فهل الدم الذي يخرج منها دم نفاس أم أنها في حكم الطاهرات؟ أفيدونا بارك الله فيك. الإسقاط إذا وقع لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الذي أسقطته المرأة فيه صورة الخلقة، والحالة الثانية أن يكون الذي أسقطته المرأة ليست فيه صورة الخلقة. فأما إذا أسقطت المرأة ما فيه صورة الخلقة كاملة أو ناقصة، فإن الدم الذي يليه يعتبر آخذا حكم دم النفاس. وأما إذا أسقطت ما ليس فيه صورة الخلقة فإن الدم يعتبر في حكم دم الاستحاضة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا جرح الإنسان في موضع من مواضع الوضوء ولا يستطيع غسله ولا مسحه لأنه مكشوفا، فماذا يصنع عند الوضوء؟ أثابكم الله. إذا كان بالإنسان جراح، كانت بالإنسان جراح ولا يمكن أن يصيبها الماء في عضو من أعضاء الوضوء، فإنه حينئذ يمسح على ذلك العضو بيده المبلولة. فإذا قال الأطباء إن هذا المسح يضر وأمكنه أن يستر بجبيرة أو نحوها، فإنه يمسح على الجبيرة ولا يباشر الجرح بالمسح، وإذا فعل ذلك أجزأه. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا وجد إلى القول بأن أعضاء الوضوء إذا وجد في بعضها جراح ولم يمكن غسلها ولا مسحها، فإنه يجمع بين الوضوء والغسل، فيغسل ما استطاع غسله ويتيمم، يجمع بين الوضوء والتيمم، فيغسل ما استطاع غسلا من أعضاء الوضوء ويتيمم للعضو الذي لا يمكن أن يصيبه الماء، جمعا بين البدل والمبدل، وهي من المسائل المستثناة والتي يقال فيها بالجمع بين البدل والمبدل، ولكن الأول أقوى وأصح، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من كلمة توجيهية لطلبة العلم بمناسبة استئناف هذا الدرس المبارك أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا بفضله ومنه وكرمه، وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم. وإن كان لي من كلمة، فأحب ما يكون من المسلم تجاه نعمة الله عز وجل خاصة العلم أن يثني على الله بما هو أهله، وأن يسكن قلبه إجلال نعم الله التي أنعم الله عليه. إن طلب العلم والجلوس في مجالس العلم وحب مجالس العلم وحب رياض العلم أمر ليس باليسير، فكم من أناس يتمنون مجلسا من مجالس الذكر حيل بينهم وبين ما يشتهون بالمشاغل والأمراض والفتن، ولكن الله جل وعلا يختارك، فهذه نعمة تستوجب منك أن تعظم ما أسدى الله إليك. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال العلماء: أهم ما يكون في شكر النعم أن تعظم النعمة من الله جل جلاله. فإذا شعرت أن الله اختارك وأن الله اصطفاك لروضة من رياض الجنة تغشاك فيها السكينة وتتنزل عليها الملائكة ويقام أصحابها ربما بدلت سيئاتهم حسنات فهم القوم الذين لا يشقى بهم جليس. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذه نعمة عظيمة. وكم من إنسان جاء إلى مجلس ذكر أصابته رحمة سعد بها في دينه ودنياه وآخرته. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقد تخرج من بيتك إلى مسجد، إلى بيت من بيوت الله، وأنت تريد أن تتفقه في دينك أو تتعلم حكم من أحكام الشرع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال بعض العلماء: أي أن الله يوفقه ويسدده ويعينه ويعصمه من الفتن حتى ينتهي به علمه إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا ذلك الرجل. ولذلك تجد أهل العلم وطلاب العلم في سعادة وفي رحمة وفي ثبات. ومن أعظم الأمور التي يثبت الله بها القلوب على الخير ويجعل الصدور في انشراح وطمأنينة طلب العلم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ذلك الرجل. الذي أوصي به بعد حمد الله وشكر الله وإجلال نعمة الله جل وعلا أمور: أولها الإخلاص، فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد اختار الله منك قلبك، فإذا رآك وأنت تخرج من بيتك إلى حلق الذكر وأنت تريد وجهه كتب خطواتك وأنفاسك ومجالسك وكتب عناءك، فلا تنفق قليلا ولا كثيرا ولا يذهب من وقتك ولا عنائك ولا جهدك إلا كان في ميزان حسناتك بالإخلاص. فلا تخرج رياء ولا تخرج سمعة ولا تخرج لقضاء الفراغ ولا من أجل الأصحاب والأحباب، ولكن لله وفي الله وتقربا إلى الله، تشتري رحمة الله بكل خطوة تخطوها وبكل كلمة تسمعها، ويكون دافعك وحافزك ما عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: رعاية حق هذا العلم. وحق هذا العلم أن يتأدب الإنسان بأدبه، وأعظم الأدب الأدب مع العلماء. فواجب علينا جميعا أن نحب أهل العلم في الله، وأن نعتقد فضلهم حينما جعلهم الله أمناء على دينه وشرعه. فالله نظر إلى الخلق فمقتهم واختار نبيه صلى الله عليه وسلم من بين خلقه خاتما للرسل. فلا قيمة للخلق عند الله إلا بهذا الدين، ولا منزلة للعباد عند رب العباد إلا بهذا الدين. والعلماء هم أمناء الله عز وجل على وحيه، وهم المبلغون لشرعه، حملة الكتاب والسنة، هداة الشريعة والملة. فهؤلاء لهم حق علينا عظيم، أمواتهم وأحياؤهم. فلن تستطيع أن تجلس في مجالس العلم وأن تقوم بحقها إلا إذا حفظت قدر العلماء أحياء وأمواتا، وأصبحت تعتقد فضلهم وتشيد بفضلهم لله وفي الله لا رياء ولا سمعة، وإنما تلتمس بذلك مرضاة الله عز وجل. يقول بعض العلماء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول للملائكة في عبد خطاء مذنب مر على مجلس ذكر وحضر حلقة الذكر، قال الله وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. غفر الله لهذا الرجل الذي جلس في مجلس الذكر لحظات، قال هم القوم لا يشقى بهم جليس. يقول بعض العلماء إني لأعجب من هذا الحديث أن يكون في الرجل يمر على حلقة الذكر فيجلس وهو ليس من أهل الذكر، ليس ممن يداوم على حلق الذكر، ولكنه مر فجلس فغفر الله له، فكيف بحال العالم الذي قام عليه هذا المجلس؟ يعني إذا كان الله أكرم هذا الرجل الذي مر فغفر ذنبه بجلوسه إلى هذه اللحظات، فكيف بمن تقوم عليهم حلق الذكر؟ فأهل العلم لهم علينا حق، خاصة الأموات وسلف الأمة، فإن الإنسان لن يستطيع أن يقرأ كتب العلم وأن يستفيد منها وأن يحضر مجالسها إلا إذا عرف قدر أصحابها من العلماء الماضين من أئمة السلف، خاصة أئمة الحديث وأئمة الفقه الذين من دواوين الإسلام وأئمته الأعلام. نسأل الله العظيم أن يتغشاهم برحماته وأن يجعلهم في أعالي الدرجات من جناته. والأمر الثالث أن يعطي الإنسان حق مجالس العلم من الأدب والسكينة والوقار، الإنصات للحديث والاستماع إليه وعدم السآمة والملل. قد نجلس في مجالس الذكر وتطول بالساعات فلا تسأم ولا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. فإذا جلست في مجالس الذكر فانظر للكلام الذي يقال، ولا تنظر إلى طريقة القول ولا أسلوب القول، ولا تبحث عن عبارات معينة ولا أساليب منغمة، وإنما تبحث عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجل العلم لأنه علم. فإجلال العلم لا تسأم ولا تمل، فإن الإنسان إذا عرف أنه في رحمة وأنه يتخوض في رحمة فعليه أن يستمسك بهذه الرحمة وأن لا يمل ولا يسأم. ولذلك كلما صبر طالب العلم وصابر كلما علت منزلته وعظم أجره وجل مكانه عند الله وعند خلقه. الأمر الرابع الذي يوصى به الإنسان في مجلس العلم ضبط العلم، فتحاول قدر الاستطاعة في أي مجلس إذا أمكنك أن لا تفوتك شاردة ولا واردة إلا ضبطتها وقيدتها وحفظتها حتى تبلغها للأمة، فنعم ما صنعت. فإن الله يأجرك على ما تسمع، ويأجرك على ما تحفظ، ويأجرك على ما تكتب، ويأجرك على ما تبلغ، ويأجرك على ما تعمل به من هذا العلم. فتحرص على أن تخرج من هذه الحلقة أو من حلق العلماء كأفضل رجل حضرها وكأفضل سامع أنصت إليها، وأن لا ترضى بالقليل. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يبلغ هذه الدرجة العالية من الحفظ والإتقان والفهم، فإن عليه أن يأخذ على قدر استطاعته. فإذا رأيت المسائل تشعبت والأقوال كثرت، خذ الزبدة والخلاصة واحرص على التركيز. وحبذا لو يكون معك طالب علم تذاكره وتجالسه، فإذا كان الدرس أسبوعيا تجالسه ولو مرة في الأسبوع تراجع معه تضبط معه، فهذه أمور يوصى بها طلاب العلم. الأمر الخامس الذي أوصي به طلاب العلم العمل بالعلم، فأي مجلس ذكر حضرته وسمعت فيه إلى سنة حرص على العمل بها، ومن علم عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، فمن كان عاملا بعلمه فتح الله له أبواب رحمته. وهذا كما قال العلماء هو العلم النافع الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ضده فقال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فتحرص رحمك الله على أنك لا تسمع سنة إلا عملت بها، ولا تسمع سنة إلا طبقتها والتزمتها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي الدعوة والتبليغ. فإذا انطلقت إلى البيت وجلست مع أهلك وولدك وحضرت مجلس الذكر واستفدت الفوائد، فلا تبخل على أهلك ولا ولدك، تذكر لهم المسألة وتذاكرهم في العلم الذي وجدته حتى يكون ذلك أعظم لأجلك. وإن الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان رحمة على أهله بما يسدي لهم من الخير وبما يعلمهم من الطاعة والبر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.